شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل الأفضل لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يتابع المؤذن أو يشرع في تحية المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأفضل لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يتابع المؤذن ليحصل له أجر المتابعة، ثم بعد متابعة المؤذن والإتيان بالذكر المشروع بعد الأذان يصلي تحية المسجد، إلا من دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي بين يدي الخطيب، فإنه يشرع في التحية ولا يتابع المؤذن لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، لأن استماع الخطبة أمر واجب ومتابعة المؤذن سنة وليست واجبة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحسن الله إليكم. إذن هذا سائل يقول: هل يجب نزع تركيبة الأسنان عند الوضوء؟ لا يجب نزع تركيبة الأسنان عند الوضوء لأمرين: الأمر الأول أن خلعها قد يكون فيه مشقة، وثانيا أن المضمضة هي إدارة الماء في الفم ويكفي أدنى إدارة، فمتى أدار الماء في فمه ولو كانت تركيبة الأسنان موجودة فإن الماء يصل إلى مواضعه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأفضل أن أصلي الصلاة في أول الوقت أو أتأخر قليلا؟ الأفضل فعل الصلاة في وقتها المطلوب شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، وهذا يشمل ما يسن تقديمه وما يسن تأخيره. وجميع الصلوات الأفضل أن تصلى في أول الوقت إلا صلاتين: الأولى صلاة الظهر عند اشتداد الحر، والثانية صلاة العشاء مطلقا، فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول، وما سوى هاتين الصلاتين فالأفضل فعله في أول الوقت، أولا مبادرة ومسارعة بامتثال أمر الله تعالى، وثانيا أن التأخير له آفات، فقد يعرض للإنسان النسيان أو الانشغال ونحو ذلك، فعليه أن يحرص على المبادرة والمسارعة في فعل الصلاة في أول وقتها. نعم، وهل أول وقت شيخنا يكون مع بداية سماع الأذان؟ قال أهل العلم رحمهم الله: تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب للصلاة بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وتأهب للصلاة بالوضوء ونحوه وصلى ما شرع أن يصلي من راتبة ونحوها ثم بعد ذلك صلى الفريضة فيحصل له أجر التعجيل. نعم، أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، بعض الناس إذا عمل عملا صالحا أهدى ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا العمل؟ إهداء ثواب الأعمال الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الأمور المشروعة، بل هو من البدع لوجوه: الوجه الأول أن هذا الإهداء لا حاجة له، فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل أمته على الخير وهو الذي أرشدهم إلى الخير، وغاية ذلك أعني إهداء ثواب الأعمال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، غايته أن هذا المهدي قد حرم نفسه ثواب هذا العمل الصالح، وإلا فإن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه سواء أهدى أم لم يهدي، لأن الدال على الخير كفاعله. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته، فلم يطلب منهم أن يهدوا ثواب أعمالهم إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والوجه الثالث أن السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم، وهم خير القرون، وهم أعلم بالخير وأرغب في الخير وأشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم منا، لم يفعلوا ذلك مع وجود المقتضي والسبب وانعدام المانع. فعلى هذا لا يشرع للإنسان أن يهدي ثواب أعماله الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، بل يجعل ثواب أعماله لنفسه، لأنه هو بحاجة إلى الأعمال الصالحة. وأفضل ما يقدم للغير من الأحياء والأموات هو الدعاء، لأنه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يهدي ثواب الأعمال عنه، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. فأفضل ما يقدم للأحياء والأموات هو الدعاء، ولهذا قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، أرى بعض المأمومين ينصرفون بعد سلام الإمام مباشرة وقبل التفاته جهة المأمومين، فهل هذا العمل جائز؟ المشروع للمأموم ألا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام ويلتفت جهة المأمومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف. والحكمة من ذلك لأن الإمام ربما ذكر أن عليه سجود سهو، فإذا انصرف المأموم بعد سلامه مباشرة فقد يفوته هذا السجود، فالمشروع للمأموم ألا يقوم من مقامه حتى يسلم الإمام وحتى يلتفت جهة المأمومين اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو الأفضل لمن تقدم لصلاة الجمعة، يشتغل بالصلاة أو بقراءة القرآن؟ الأفضل لمن تقدم لصلاة الجمعة أن يفعل ما هو الأصلح لقلبه من الصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر، وإن جمع بينها فهو حسن، فإنه إذا قام يصلي وقرأ القرآن في صلاته فقد جمع بين الصلاة وبين قراءة القرآن، فعلى الإنسان أن ينظر ما هو الأصلح لقلبه وما هو الأنشط له، فإن رأى أن قراءة القرآن هي أنشط له وأحضر لقلبه ولتدبره قرأ القرآن، وإن رأى أن الصلاة فيها حضور قلبه وكانت أنشط له بحيث أنها تذهب عنه الكسل والنعاس فليصلي، وإن جمع بينهما كما تقدم فهذا أفضل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الشراء عبر التطبيقات ونحن في المسجد؟ البيع والشراء في المسجد محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أن يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهذا يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، سواء وقع الإيجاب والقبول فيه أو وقع أحدهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا لا أربح الله تجارتك، وهذا دعاء، والدعاء من حيث الأصل محرم وعدوان، والمحرم لا يستباح إلا لفعل محرم، ولا فرق في تحريم البيع والشراء في المسجد، لا فرق في ذلك بين أن يكون لحاجة أم لغير حاجة، لعموم الحديث. وإذا وقع البيع أو الشراء في المسجد فإن العقد يكون باطلا، لأنه منهي عنه بخصوصه وبذاته، وكل ما حرم لخصوصه أو نهي عنه لذاته فإنه يكون باطلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وهذا يقتضي البطلان، لأن تصحيح العقد الذي نهى عنه الشارع فيه مضادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق في تحريم البيع والشراء في المسجد بين أن يكون بيعا وشراء مباشرا أو أن يكون عبر التطبيقات الحديثة التي توجد في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتساهلون بالصلاة على الكرسي مع قدرتهم على القيام؟ وإذا صلى الإنسان على الكرسي لعذر فهل يومئ بالركوع والسجود؟ وكيف يكون موقفه ممن يكون بجانبه في الصف؟ القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها في حق القادر، ولا تصح الصلاة إلا به، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وضابط العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ذهاب الخشوع، بحيث لو صلى قائما لم يخشع في صلاته بسبب عجزه أو مرضه. فحينئذ، أعني إذا كان قيامه يذهب خشوعه، حينئذ يجوز له أن يصلي جالسا. والمصلي على الكرسي لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عاجزا عن القيام والركوع والسجود، فحينئذ يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. والحال الثانية أن يكون قادرا على القيام عاجزا عن الركوع والسجود، فيجب عليه القيام لقدرته عليه. وأما في حال الركوع والسجود فيجلس على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما سبق. والحال الثالثة أن يكون عاجزا عن القيام قادرا على الركوع والسجود، ففي هذه الحال يجلس في حال القيام وأما في حال الركوع والسجود فإنه يأتي بهما فيركع حقيقة ويسجد حقيقة، ولا يجوز له أن يومئ بالركوع والسجود مع قدرته عليهما لأنهما من أركان الصلاة. وإذا كان الإنسان يصلي على الكرسي مع الجماعة فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه بحيث يجعل ظهره مساويا ومحاذيا لظهر من بجانبه، فيكون محاذيا لمن بجانبه بمنكبه، هكذا تكون صفة جلوسه في الصف. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال شيخ سامي الذي يقول: إذا كان بالإنسان جرح يضره الماء فهل يتيمم عنه ومتى يكون التيمم؟ الجرح الذي بالإنسان لا يخلو إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مستورا بخرقة ونحوها فحكمه حكم الجبيرة في المسح عليه، وأما إذا كان الجرح مكشوفا فلا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى ألا يضره الغسل فيجب غسله، والحال الثانية أن يضره الغسل دون المسح فيمسح عليه مسحا مباشرا، والحال الثالثة أن يضره الغسل والمسح المباشر، لكن لو وضع عليه خرقة أو نحوها ومسح عليه لم يضره، ففي هذه الحال يضع على هذا الجرح خرقة أو نحوها ويمسح عليه، والحال الرابعة أن يضره المسح بحيث يتضرر هذا الجرح بالماء سواء كان غسلا أم مسحا مباشرا أو من وراء حائل، فحينئذ يتيمم عنه سواء تيمم قبل الوضوء أم بعده أم في أثنائه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.